بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لا شك أنه محبب لكل الناس. لا يمكنني الحديث عن الانطباعات الكثيرة التي حدثت، لكننا نود أن نؤكد على أن الحقيقة العلمية التي لم تعرف إلا منذ بضع سنين أو حقب قليلة من السنين وذكرها القرآن، إنما تأتي تأكيدا على أن خالق هذه الحقيقة العلمية هو منزل القرآن، وهو باعث هذا النبي الأمي رحمة للعالمين، وهو بلا شك موصول بالوحي. معنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق والخطيب والمدرس الديني في مساجد دمشق. أهلا وسهلا بك. بكم يا سيدي. فضيلة الدكتور، كلما فكرت بقضية التكاثر والإنجاب وكيف يفصل الجنين عن أمه وكيف يمر بمراحل متعددة قبل الولادة، أصاب بالذهول. ففي هذه الحلقة يحدثنا أيها الإخوة والأخوات الدكتور محمد عن المشيمة أو الغشاء العاقل كما وصفه في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا على هذا السؤال اللطيف والعميق والدقيق. فحينما يولد الجنين يكون معه في الرحم قرص يسميه علماء الطب المشيمة، ويسميه العوام الخلاص. في هذا القرص من آيات الله الدالة على عظمته الشيء الذي لا يصدق، ذلك لأن الله جل جلاله يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فهذا القرص الذي يسمى المشيمة تلتقي فيه دورتا دم، الأم والجنين. ومعلوم بشكل بديهي أن بكل دم زمرة، وأننا لو أعطينا إنسانا دما من غير زمرته لنحل دمه ولمات فورا. إذا أردنا أن نعلم أكثر عن الزمرة، ما هي؟ طبيعة خاصة في الدم تتعلق بكل إنسان، لكن هناك زمر محددة. لكن مدام سألت عن الزمرة، كفئات الدم مثلا؟ نعم، كفئات الدم تسمى عندنا الزمر، وقد تسمى في بلد آخر فئات الدم. جيد، لطيف. لكن الشيء الآخر أن لكل إنسان زمرة نسيجية لا يشبهه فيها واحد في الأرض. ثبت الآن أن لكل إنسان زمرة نسيجية، ولكل إنسان خصائص ينفرد بها، منها قزحية العين، ومنها بلازما الدم، ومنها رائحة عرق الجلد، ومنها نبرة الصوت، ومنها بصمة الأصابع. هذه هوية. فكما أن الله جل جلاله فرد في ذاته، هذه الصفة لكرامة الإنسان عند الله منحها للإنسان، فالإنسان فرد لا شبيه له. هذا الغشاء العاقل الذي بين دورتي دم الأم والجنين، ذكرت قبل قليل أن مع الجنين قرصا تلتقي فيه دورتا دم الأم ودم الجنين، ولكل دم زمرة ولا يختلطان. بين الدورتين غشاء يقوم بأعمال يعجز عنها أعلم علماء الطب، بل إننا لو أوكلنا مهمات هذا الغشاء إلى أعلم علماء الطب لمات الجنين في ساعة واحدة. يقوم بشيء لا يصدق. هذا الغشاء سمي الغشاء العاقل لأنه يقوم بأعمال في أعلى درجة من الحكمة والعقل. مثلا هو بين دم الأم ودم الجنين، والسائلان الدمويان لا يختلطان. الغشاء العاقل يأخذ من دم الأم ما يحتاجه الجنين من المعادن، من الفيتامينات، من البروتينات، من الشحوم، من المواد السكرية. وكأن هذا الغشاء العاقل باختياره للمواد الغذائية التي يحتاجها الجنين كل يوم، وكل يوم تتبدل هذه النسب بحسب نمو الجنين، يعني التعيير متغير يوميا، فيختار من دم الأم ما يحتاجه الجنين من مواد موجودة في دم الأم. إذن هو جهاز هضمي، هو جهاز هضم للجنين يقدم له الغذاء. نعم. ثم إن هذا الغشاء العاقل يختار الأكسجين من دم الأم وينقله إلى دم الجنين كي يحرق هذا الأكسجين المواد السكرية فتنشأ الطاقة. ثم إن هذا الغشاء العاقل يأخذ مناعة الأم ويضعها في دم الجنين، فجميع الأمراض التي أصيبت بها الأم وعفيت منها وأصبح عندها مناعة ضد هذا المرض تنقل هذه المناعة إلى دم الجنين كي يحصن من هذه الأمراض التي أصابت أمه. إذن هو جهاز مناعة مكتسب. نعم. لكن هذا الغشاء العاقل يقوم بعملية معاكسة، يأخذ من دم الجنين ثاني أكسيد الكربون نواتج الاحتراق، يأخذ من دم الجنين حمض البول، يأخذ من دم الجنين المواد السامة ويضعها في دم الأم كي تطرح عن طريق كليتي الأم وجهازها التنفسي. سبحان الله. إذن يعطي هو الجنين الأمور. نعم. جيدة. إذن هو كليتان. نعم. فصارت المشيمة جهاز هضم وجهاز تنفس وجهاز مناعة مكتسب وجهاز تصفية للدم كليتان. شيء غريب أن هذا الغشاء يعطي دم الجنين مواد تعين على حرق السكر في الدرجات الاعتيادية، إذن هو بنكرياس للجنين. هذا دور الأنسولين، الأنسولين مادة يفرزها البنكرياس من أجل أن يحترق السكر في درجات متدنية في جسم الإنسان. إذن هذا الغشاء العاقل يقوم بدور البنكرياس. ثم إن هناك حقيقة في جسم الإنسان أن كل شيء غريب عن الجسم يرفضه الجسم، والجنين شيء غريب ينبغي أن يرفض، لكن هذا الغشاء العاقل يفرز مواد تمنع رفض هذا المولود الجديد. هذا الغشاء العاقل سمي عاقلا لأنه يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء، وكما قلت قبل قليل لو أوكل أمر الوظائف التي يقوم بها الغشاء العاقل إلى أعلم علماء الطب لمات الجنين في ساعة واحدة. ثم إن هذا الغشاء العاقل يحث الثديين في الأم على إفراز الحليب قبيل الولادة بقليل. الحقيقة أن هذا الغشاء يقوم بأعمال مذهلة، وكلكم يعلم أيها الإخوة المستمعون أن المادة ليست عاقلة، لا تصدق أن سيارة بلا إنسان يمكن أن تنطلق وأن تقف عند الإشارة الحمراء وأن تطلق البوق لطفل مر أمامها، ثم أن تقف إذا سمعت صوت الشرطي يدعوها للوقوف، هذا شيء غير مقبول إطلاقا. فالمادة ليست عاقلة، وما دام هذا الغشاء يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء فهذا من تسير الله جل جلاله. هذا معنى قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم. ثم رددناه أسفل سافلين، فإذا عرفنا وارتقت نفسه سعد في الدنيا والآخرة، وإذا غفل عن الله عز وجل وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه شقي في الدنيا والآخرة. سبحان الله. فضيلة الدكتور، ذكرت لنا في البداية أن هذا الغشاء يفصل دم الأم عن دم الولد أو الجنين، أي أن هناك فرق بين فئة الدم للأم وفئة الدم الجنين. فهناك اعتقاد عند البعض أن دم الجنين هو مماثل لدم الأم وليس مختلف، قد يكون هناك اختلاف؟ والله أنا الذي أعرفه أن لكل دم زمرة، وهذا شيء يؤكده الأطباء، وهذه الأبحاث راجعها أطباء، يعني أنا أحترم اختصاص الإنسان. هذه الأبحاث التي أدرجتها في كتاب الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة راجعها أطباء كبار، ولم يعترضوا على أن لكل من دم الأم والجنين زمرة خاصة. فضيلة الدكتور، بعد أن عرفنا كيف الجنين يتنفس ويأخذ الأكسجين ويطرح الفضلات إلى ما هنالك، والآن إن أردنا أن نعرف كيف يتقي الصدمات؟ هذا الكلام الطيب والسؤال اللطيف ينقلنا إلى موضوع آخر. فنحن في هذا اللقاء الطيب تحدثنا عن المشيمة وعن الغشاء العاقل بين دورتي الأم والجنين، أما سؤالك اللطيف يقتضي أن نتحدث عن السائل الأمينوسي. بدأ ذي بدأ، يقول الله جل جلاله في كتابه العزيز: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. لقد فسر العلماء هذه الظلمات تفسيرات متباينة، منهم من قال إنها ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الأغشية التي تحيط بالجنين، وقال بعضهم إن الجنين محاط بأغشية ثلاث، وربما كان هذا من إعجاز القرآن العلمي، هناك أغشية ثلاث تحيط بالجنين. سؤالكم يقتضي أن نقف وقفة عند غشاء واحد هو الغشاء الأمينوسي. هذا الغشاء هو الغشاء الباطن من جهة الجنين، يعني أول غشاء من جهة الجنين هو الغشاء الأمينوسي. هذا الغشاء يحيط بالجنين من كل جانب إحاطة كاملة، هو كيس غشائي رقيق مقفل، وفي هذا الغشاء المقفل سائل يزداد مع نمو الجنين، اسمه السائل الأمينوسي، يصل إلى لتر ونصف في الشهر السابع، ثم يعود إلى لتر قبيل الولادة. وهذا السائل أيضا يقوم بمهمات يعجز عن فهمها العلماء. من منا يصدق أنه لولا هذا السائل لما نجا جنين من موت محقق؟ هذا السائل يغذي الجنين، ففيه مواد زلالية ومواد سكرية وأملاح غير عضوية، وهذا السائل يحمي الجنين من الصدمات. وقد طبق هذا المبدأ في مركبات الفضاء، حيث أن كبسولة الرواد كان بينها وبين جسم المركبة سائل من أجل امتصاص الصدمات، فحينما تأتي الجنينة صدمة من جهة ما قوتها 4 سنتيمتر مثلا، فإن السائل يوزع هذه القوة على كل السطح، فيصبح هذا الضغط 0.5 ملليمتر. وإن أحدث طريقة لامتصاص الصدمات أن يكون بين الشيء الذي تخاف عليه والمحيط الخارجي سائل. مثل هذا السائل موجود في الدماغ، حيث أن المخ محاط بسائل يمنع تأذي المخ بالصدمات، بل إن هذا السائل يمتص كل صدمة مهما تكن كبيرة. هذا السائل الأمينوسي هو الذي يحمي الجنين من الصدمات والسقطات والحركات العنيفة التي تصيب المرأة الحامل، فإن أي ضربة أو أي صدمة يمتصها هذا السائل ويوزعها على سطح الجنين حتى لا يتأثر الجنين. هذه المهمة الثانية. المهمة الأولى أنه يغذي الجنين، المهمة الثانية أنه يمتص الصدمات، المهمة الثالثة أن هذا السائل يسمح للجنين بحركة حرة خفيفة، فإن الأجسام وهي في السوائل تبدو حركتها أسهل بكثير مما لو لم يكن هناك سائل. الوظيفة الرابعة لهذا السائل الأمينوسي إن هذا السائل جهاز تكييف له حرارة ثابتة لا تزيد ولا تقل إلا في أجزاء الدرجة، فمهما كان الجو الخارجي باردا أو حارا فإن هذا السائل يحقق للجنين حرارة ثابتة تعينه على النمو. الوظيفة الخامسة أن هذا السائل يمنع التصاق الجنين بالغشاء الأمينوسي، لأن هناك نمو ويخشى مع النمو أن يكون هناك التصاق بين الغشاء الأمينوسي وبين الجنين، ولو أن هذا الالتصاق حصل لكان هناك تشوهات في خلق الجنين. والوظيفة السادسة إن هذا السائل نفسه يسهل الولادة، وهو الذي يعين على الانزلاق وتوسيع الأماكن التي سوف يمر بها الجنين. والوظيفة السابعة لهذا السائل أنه حينما يسبق الجنين إلى الخارج يطهر ويعقم المجرى لئلا يصاب الجنين بالتسمم. فمن تطهير المجرى ومن تسهيل الولادة ومن منع التصاق الجنين بالغشاء الأمينوسي ومن تحقيق الحرارة الثابتة ومن تحقيق الحركة الحرة الخفيفة ومن حماية الجنين من الضربات واللكمات ومن تغذية الجنين، هذه بعض الوظائف الخطيرة التي يقوم بها هذا السائل الأمينوسي الذي هو بين الجنين وبين الغشاء الأول الذي يلي الجنين. فضيلة الدكتور، إن أردنا أن ندعم بحثنا من خلال الآيات القرآنية فماذا تذكر لنا؟ يقول الله عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم. يعني الغشاء يحقق ظلمة، أما غشاء أول غشاء ثاني غشاء ثالث ثلاث ظلمات. ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك الخلاق العليم، ذلكم الله رب العالمين. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقال تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ثم يقول الله عز وجل كلا لما يقضي ما أمره ماذا ينتظر الإنسان وقد رأى من آيات ربه الكبرى. أيظن الإنسان أن يترك سدى، أن يفعل ما يشاء وأن يعتدي على من يشاء وأن يستعلي في الأرض ثم يترك سدى من دون حساب؟ لأن الله سبحانه وتعالى يبين له فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني هذا الكتاب الذي نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق المطلق. إذن طبعا بعد أن عرفنا في هذه الحلقة كيف يحمى الجنين بالسائل الأمينوسي وكيف يؤمن له الجهاز التكييفي في الحرارة الثابتة، وكما عرفنا الغشاء العاقل أو المشيمة في هذه الحلقة، إلى حلقات قادمة بإذن الله تعالى مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي يدور بحثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.